فلا يلزمه الرجوع. فالمهم أننا نحثكم على التمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة. ولكن هنا مسألة، وهي أنه إذا رأى الإنسان جمهور العلماء على قول مخالف للكتاب والسنة على ما يرى، فالواجب التأني في المخالفة، التأني في المخالفة، لأن الأكثر أقرب إلى الصواب من الأقل، لا سيما إذا كان الأكثر من أهل العلم معروفين باتباع السنة واتباع الحديث فتأن. وكذلك إذا رأيت أهل البلد على طريق من الطرق في الصلاة أو الزكاة أو غيرها، وأن مشايخهم على هذا، أيضا لا تتعجل بالإنكار حتى يتضح لك الأمر جليا، لأن الحق قد يكون معهم. ثم إذا أنكرت مثلا على أهل بلد مشوا على طريق معين، لا تجابه بالإنكار. إذا جابهت بالإنكار جابهوك بإيش؟ بالرد، وقالوا لا نقبل هذا دين جديد، فيحصل خلاف المقصود. والإنسان الذي يلهمه الله تعالى ويؤتيه الحكمة يعرف كيف يتصرف. قال سأل نعم هم أهل السنة والجماعة، وفيهم أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء ثلاثة أصناف، بقي صنف الأنبياء، لكن الأنبياء هم رسل، والمقصود بأهل السنة والجماعة أتباع الرسل، فيهم الصديقون وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. والصديق من صدق في عقيدته وفي قوله وفي عمله، هذا هو الصديق. وصدق من قامت البينة على صدقه، فليس عنده استكبار، فهو يصدق بالحق ويأتي بالصدق. الثاني الشهداء، الشهداء جمع شهيد. وهل المراد شهداء المعركة أو شهداء العلم أو هما؟ المراد هذا وهذا. فهم شهداء المعركة وهم شهداء العلم. أما شهداء المعركة ففي القرآن الكريم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وأما شهداء العلم فقد قال الله تعالى شهد الله إيش؟ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط أشهد أنه لا إله إلا هو. إن الشهداء يشمل عادل العلماء وإيش؟ نعم الصنفين، شهداء المعركة وشهداء العلم. فيهم أيضا الصالحون، الصالحون دون هؤلاء من مرتبة، لكن اعلم أن كل شهيد صالح ولا عكس، وأن كل صديق صالح ولا عكس. يقول وفيهم نعم ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أعلام جمع علم وهو الجبل، والهدى العلم، ومعنى أعلام الهدى يعني الأئمة الذين ارتفعوا بعلمهم. ومصابيح الدجى أي مصابيح الظلم، والمصابيح هي القناديل التي تضيء. والمراد بذلك العلماء الذين نفع الله بهم وبعلمهم وانتشر علمهم انتشار الضوء في ظلم الليل. منهم أيضا نعم. طيب مصابيح الدجى هل هي وصف آخر لأعلام الهدى أو أعلام الهدى أعلى مرتبة؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن نقول أعلام الهدى هم الأئمة الكبار، ومصابيح الدجى العلماء الذين دونهم. طيب كل عالم هدى فهو مصباح الدجى لا شك. ونعم لا إله إلا الله. أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، أولو أصحاب. المناقب جمع منقبة، وهي المزية التي يمتاز بها العبد. والفضائل جمع فضيلة، والفضائل أدنى من المناقب، لأن المناقب تدل على أن هذا مختص بهذه المزية. وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، كالأسباب جمع سبب. فمن هم الأبدال؟ الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في العلم والإيمان، يخلف بعضهم بعضا في العلم والإيمان. فمثلا إذا كان في الأمة عالم ثم توفاه الله وجاء بعده عالم يقوم مقامه، صار الثاني بدلا عن الأول في العلم والإيمان. ولن تفقد الأمة الإسلامية أحدا من الأبدال، ولكن المراد إيش؟ أبدال في العلم والإيمان، لا في دعوى الإمامة أو الولاية كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يقال لهم الأبدال وهم ليسوا أبدال حقيقة، لأن دينهم مبني على الخرافة. ومنهم أئمة الدين، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، في أهل السنة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الأئمة الأربعة، أئمة في دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم، أجمع المسلمون على هدايتهم، ولا عبرة بمن شذ وسب. لأن والعياذ بالله بعض العلماء المتعصبين لمذهب يسبون المذهب الآخر وإمام المذهب الآخر، وربما يريدون بذلك أحاديث موضوعة، مثل قول بعضهم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في أمتي رجل يسمى محمد ابن إدريس أشد على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، كأنه جاز السلع هذا وضع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. والعبرة بالعموم، يعني مثلا لو أنك سألت عامة المسلمين ما تقولون في الأمثلة الأربعة لقالوا أئمة هدى، أئمة الصلاح، أئمة الصلاح، ولا عبرة بمن شر. وفيهما نعم الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم أي أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. فصار أهل السنة والجماعة يوصفون بأنهم الفرقة الناجية، وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، كل هذه الأوصاف محققة في أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لا تزال، هذه من أفعال إيش؟ الاستمرار، يعني تستمر على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن هؤلاء سيجدون مخالفا وسيجدون خاذلا، ولكنهم لا يضرونه لأنهم منصورون بنصر الله عز وجل. وقول حتى تقوم الساعة يعني حتى يقرب قيام الساعة، وإنما اضطررنا إلى هذا لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. فإذا يكون المراد بالحديث إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة. قال فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذا ختام طيب أن يدعو رحمه الله بهذا الدعاء، ونحن نؤمن على دعائه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الزيغ الميل، والهداية الاستقامة. وصل بالتدني لا بالتعلي، عطني اياه. الغوث تحته الابدان، الابدان الاوتاد بعدهم نقبة، نقبة على شيء الاقطاب. على كل حال الشيخ الاسلام رحمه الله ورد في عند بعض السلف كلمة الأبدال، وإلا نعم هي ظهر من مراتب الصوفية. نعم. قرر معنا ومن جهاتكم وكلامكم من الأفضل في الصلاة على النبي أن يعطف بالآل بعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم. وهنا شيخ الإسلام رحمه الله في آخرها قال وصلى الله على محمد وآله. نعم. يبينكم أن العطف بعلى مخالفة للروافض. نعم. فهل خفي ذلك على شيخ الإسلام؟ وهل قال شيخ الإسلام هذا؟ الله أعلم. الله يمكن من الكاتب، ما دام عندنا لفظ نبوي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لفظ نبوي، فنحن نتبع السنة وإن كان بعض الناس يتهاون. نعم. شيخ جزاك الله خير، طبعا دار الصرية فيها وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ودرايتهم. صرف النسخ الأخرى دي درايتهم ولا محذوفة عندنا. دار الصرية موجودة. غيرها ما هي موجودة. على كل حال الخلاف سهل. الهداية بالعلم والدراية أيضا بالعلم أو بالعلم بالأحوال. نعم. أهل الحديث هم حملته العاملون به. لا لا، ليس المراد المختصين ولا الرواة، بل الحملة العاملون به. ولذلك أهل الحديث يندر أن تجد أحد يستحق هذا اللقب. نعم. على الجدار. نعم. الجدار ما سمعنا بهذا. ما سمعنا ان الناس يقولون اللي يصلي على الجدار. هذا قالوا عندنا شيخ بعض العوام الشيبان. على الجدار يعني؟ يصلي يعني في الجدار ستره يعني. اي. كالحارب هذا يا شيخ. نعم. يقولون هذا بعض المطاوع الحين قاموا يصلوا على اصنام. اي ولا اتركوهم، لا لا يهمون. الصحابه كانوا يبتدرون السواري يصلون اليها. نعم. إيه هو دين جديد عليهم، والجدة نسبية. كيف تعليمهم يا شيخ المعقرون إنكار المنكر يا شيخ؟ إيش؟ هذا أمر معروف، كيف تغير تعليمهم يا شيخ بالنسبة للأمر؟ اقرأ عليهم الأحاديث وترى الناس قريبين، اقرأ عليهم الحديث وبين لهم أن بعض العلماء يقول الستر واجب. نعم. بعض أهل العلم تأول هذا الحديث يقول إن ضرب ظهرك بحق وأخذ مالك بحق فاصبر، وإن ضرب ظهرك بباطل وأخذ مالك بباطل فلا تسلم. ما هذا التأويل صحيح؟ لا هذا باطل، لأنه إذا كان بحق ما أحتاج نصب عليه، يجب حنا نتقدم ونعطيه. شيخ جزاك الله خير على هذا الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجاتك في الجنة ودرجاتكم، استماعكم أيضا له هذا من الخير. نسأل الله يرزقنا العمل بما قلتم. بما سمعنا، بما سمعنا، نعم. وأسأل عن قول الشيخ، أسألك دائما ينهون عن الفخر والخيرات، نعم، والبغي والاستطلاع على الخلق بحق وبغير حق. نعم. قوله بحق ينهون عن الاستطلاع والفخر بحق. وقد ورد في قصة أبي دجانة في الغزوة أنه مشى مشية واختال فيها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية كلية وغضب الله علينا في هذا الموضع. نعم. وهذا يعني قد مشى مشية اختيال وهي بحق. كيف يعني؟ لكن كلام الشيخ بحق يعني الاستطالة. لكن الخيلاء في الحرب هذه مطلوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يكره الله إلا في هذا الموضع، لأن فيها إيقاظ الكفار. نعم. شيخ بارك الله فيك، أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من العلماء قد يخطئون وقد يصيبون وقد يريدون فيما قالوا معنى لا نفهمه نحن. نعم. ولكن كما علمت القرآن والسنة والواقع يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، حتى ما في القلب وهو اليقين يزيد وينقص، أليس كذلك؟ أجب. نعم. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، يقولون الفقهاء كلما ترجموا على المشايخ الأئمة قالوا الاختلاف نعمة للأمة. شيخ أحسن الله إليكم، هل يكون الاختلاف نعمة للأمة؟ رحمة، رحمة. بعضهم قالوا نعمة، ما سمعنا في نعمة إلا من عندك. نعم. ومالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة. اللي في الحديث اختلاف أمتي رحمة، ولكن مو بصحيح الحديث. الحديث اختلاف أمتي رحمة هو غير صحيح، لكن المخالف مرحوم، المخالف مرحوم، مو بالاختلاف، المخالف مرحوم إذا كان خلافه صادرا عن اجتهاد، لأنه إما أن يصيب فله أجران وإما أن يخطئ فله أجر. بل قال نعم اختلاف الرحمة بمعنى أن المخالف لا يعاقب، وإلا لكان من خالف الحق عوقب على كل حال. وفي القرآن الكريم ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربه. نعم. إيه قل أي أنت؟ هل لا اصطلاح لا ها؟ وش يقول؟ أي وش؟ نعم. أين؟ أي المأثور عن سالف الأمة؟ نعم. ما مر علينا، لعلك في المأثور عن عن عن عن الأمم السابقة. نعم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر من قال. نعم. مع أن أهل السنة مروا في عصور لحق ضرر وتحذير. لا هؤلاء ما ضروا، لأن ما هم عليه من المنهج بقي، وهذا هو المقصود. بل إنهم إذا اعتدي عليهم من أجل هذا المنهج زاد المنهج قوة. المنهج أي نعم. نعم نعم. لا هو بارك الله فيك لا يلزم أن تكون هذه الطائفة في كل مكان، المهم أن الأمة سيكون فيها طائفة، والإنسان قد جرى شح مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة في مكان دون آخر ولا لا؟ لكن الإشكال حتى يأتي أمر الله، وفي الحديث أنها لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق، هذا هو اللي فيه إشكال، فأجابوا عنه بأن المراد حتى تقرب الساعة. تحديد مكان الطائفة بعد مسورة في بعض الآثار، هل هي في فترات معينة أم أنها لا؟ هذا إن صح وهم بالشام، إن صح هذا فهو فترة معينة. فترة معينة؟ أي نعم. عبد الله. متى يكون الإنسان خارج عن منهج السلف؟ إذا خرج. كم مشاة؟ نعم. لا لا، المسألة المثالة ما يعتبر خارج، لكن نعم إذا كان إن هذا الخلاف في أصول يمكن أن يكون خارجا. أرأيت الآن مثل واحد من الحنابلة إذا خرج إلى مذهب الشافعي لقوة الدليل عنده، هل يكون شافعيا؟ لا، هو نفس هذا الشيء. نعم. نعم في العقيدة وفي المنهج أيضا، لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم يشمل العقيدة والمنهج والعمل أيضا. ثم أعلم أن الخلاف قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، قد يخالف الإنسان السنة في مسألة من المسائل فلا يقال أنه مخالف للسنة على الإطلاق. نعم. إيش؟ لا ما عند ما ادري وش نقرا الان. الان ما نعم لا لا التوجيه احسن شيء يكون الليله القادمه من اول الامر، اما الان حتى انتم يكون مللتم شوي كسلتم، ولا سيما بعض الناس الذين نشاهدهم يسرحون. نعم. بعض ايش؟ نعم. قد نعم نعم. لا قد يمجو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار، يعني ينجو من الفرق الضالة التي تكون في النار. وأما أنه من أهل السنة والجماعة مع مخالفة لهم في العقيدة والمنهج وإن كان خطأ ليس منه بلا شك، العبرة بالظاهر. نعم. بعض الجماعات الإسلامية المتعددة في كثير من بعض البلدان يعني يستشهدوا بالمخالفين لهم بهذا الحديث، يعني وكلهم يقولون نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختلاف في الوسائل، فيقول أن يستشهد هذا الحديث على صحة ما هو عليه. كل أهل الباطل، كل أهل الباطل لهم شبه، لاحظ هذا، كل أهل الباطل لهم شبه. ولهذا مثلا الذين ينكرون صفات الله عز وجل يقولون الله يقول ليس كمثله شيء، وإثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولهذا يلقبون أهل السنة بأنهم حشوية ممثلة مجسمة وما أشبه ذلك. لا جماعات الشيخ الإخوان والسلفية والأهل السنة عندنا مثلا في جماعات كثيرة وبلاد يعني يقول ما في العقيدة، ما في اختلاف في العقيدة، اختلاف في الوسائل وسيلة بس. لا لا لا لا، في اختلاف في العقيدة، تجد بعضهم يميل إلى مذهب الأشاعرة وبعضهم إلى مذهب المعتزلة، في خلاف. ثم الوسائل إما أن يدل الدليل على بطلانها فلا تجوز، كما لو قال قائل هذا المريض ما يرتاح ولا ينشط إلا إذا سمع الأغاني، نجيب له أغاني؟ أجب، خطأ، ما نجيب له أغاني. هذا المصاب ما يمكن تذهب المصيبة عنه إلا إذا جبنا أغاني موسيقى حزينة، نجيب موسيقى حزينة؟ ما نجيب. نعم. يقول وهي الجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم أصحاب. نعم. في كل شيء. هنا في كل شيء. في كل شيء. طيب بعضهم يستدل يا شيخ يقول حتى في الهيئة واللبس مثلا. لا لا لا. إحنا ذكرنا لكم قبل مدة قريبة إن هناك سنة في الجنس، في جنس اللباس، لا بالنوع. هذا ذكرتموه هذا في أي فترتين؟ الصباحية، في الصباح. ما أحسن لك شيخ، عندي إشكالين. الإشكال الأول شيخ الضابط في أهل البيت، ما ذكرنا شيخ أهل بيت الرسول؟ كيف ما؟ يعني أقصد هل هم من التقى بالنبي في الجد الثالث أو الرابع؟ الرابع. نعم. بالنسبة لو أمر في الجد الرابع هو أم البيت، وكذلك زوجاته، زوجاته لا شك انهم اهله. نعم. لو امرني ولي الامر لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل اطيعه؟ لا ما تطيعه، لان هذه معصيه. اذا قال لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر لا تطيع. هل من ذلك بيان يعني بيان اهداف الاعداء ومكائدهم؟ هذه عاد ينظر فيها، لكل مسألة قضية بعينها ينظر فيها. قد يكون الذي يذكر أهداف الأعداء ما قصده أهداف الأعداء، قصده الإنكار على حكومته، أن يكون لها علاقة مع هؤلاء. والنيات علمها عند الله، ما نستطيع أن نقول كل واحد يمكن هذا قصده، لكن في ناس نعرف أنهم إنما يذكرون الأعداء ويحذرون منهم وما أشبه ذلك، لأن حكومته لها صلة به. نعم. والله تكادت الطبيعة على خراش. نعم. طيب اللي أخذ سؤال لا يرفع يده أول. نعم. نعم. مثلا اول النصارى الحواريون الذين اتبعوا عيسى، هذه فرقه بالنسبه لليهود، بالنسبه للنصارى، واليهود فرقه من تبع موسى، وبالنسبه للمسلمون من تبع اهل السنه والجماعه، هل هذا صحيح؟ لا لا، بارك الله فيك. المسلمون في كل شريعه هم المسلمون، فما دامت الشريعه باقيه وقد تمسك بها هؤلاء فهم مسلمون. فاليهود في زمن موسى مسلمون لا شك، والنصارى في زمن عيسى مسلمون، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا مسلم إلا من اتبعه. نعم. أرفع يدك. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله حين يذكر أقوال المخالفين في مسائل الصفات يذكر أنهم تركوا ما أنزل الله إلى عقليات بين قوسين الصابئة والمشركين واليونان وإلى آخره، وأخذوا من هذه العقليات وبالتالي تحاكموا إلى طاغوت العقليات هذه. نعم. والمعلوم أن لم يكفر السلف منهم إلا البعض ولاة الجهمية. نعم. فليؤخذ من هذا التحاكم أن التحاكم إلى الطاغوت قد يكون منهما مكفر وغير مكفر. له قصد الشيخ رحمه الله التحاكم يعني ترجيح الإمام اللي يرونه، يرونه إماما لهم. اي نعم. فمثل يقول قال الباقلاني قال فلان قال فلان، هذا التحكيم، وليس التحكيم الذي نعرفه الان. لا، اللي سأل لا يسأل مرة ثانية. ما سألت؟ طيب. شيخ بارك الله فيك، قلنا في يوم الدورة أنه الطالب المبتدئ يعني يكلف شيخه كان يسأل فيه. هذا يقول أصلا في بعض الطلاب يجوا يدعوا هنا، هذا يقول صوفية، أنا يقولون هكذا. يقول لك لا يجوز أخطأ. يعني يخالف شيخه، إن كان أقول أنا خطأ. لا لا احنا قيدنا هذا. وش قلنا؟ قلنا ما دام صغيرا لا يعرف ولا يمكن يعني يرجع شيء على شيء، فاذا توسع علمه فليجتهد، لاننا انما قلنا هذا نخشى من تبلبل الطالب. يبقى اذا جلس عند شيخ وجلس عند اخر واختلفوا من يتبع؟ لا ما مرادنا ان نجعل الشيخ كالرسول. وانتم اكثرتم من الصوفيه في الحقيقه. أنا ما... نعم ما ادري اللي جابهم عبد الرحمن. هذا مشارك لك الله. نعم يعني تخشى ان كلام هذا يصير حجه لهم. لا لا ابلغهم اننا نريد بذلك طالب العلم المبتدئ لئلا يتذبذب. من من من يقلد؟ هذا المراد. اما مشايخهم اللي يدعون انهم معصومين هذا ما نوافقهم عليه اطلاقا. نعم وهو اقترح في جلسه وقفه ان شاء الله إيه؟ بعد المغرب ان تكون في شرح ايات في اخر سوره النور تتكلم عن الاتباع وقوله تعالى ويقولون امنا بالله ورسوله واطعنا. اقترح ان يكون شرح لهذه الايات، موضوعها جيد يا شيخ. اي يقول تاملوها. اقول تاملوها اذا رايتم منها مناسبه فلا باس. نعم يوجد الآن من يدعو إلى عدم الإنكار على هذه الفرق ويدعو للوحدة ويقول أن كلهم مسلمون ولا بد أن نتحد من محاربة الكفار، ويقول نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. هذا مو صحيح. إلا الباطل منكر من أي إنسان يأتي به، والحق مقبول من أي إنسان يأتي به. نعم أبيك على الصلاة. أي يرفع لا مو أنت. أي نعم صالح شخص إذا قرأ الإمام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم هل المأموم إلى يصلي على الإمام في الصلاة؟ أخشى أن يفوته الاستماع للإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذين يقرؤون خلف الإمام قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا بأس وحده ما هي. نعم أخذت عبد الله عبد الله القاضي. نعم اي نعم احنا ذكرنا ان الفرق اللي عدها بعض العلماء ما نسلم لهم، لان بعضها ما لو دخلت النار مثلا لعدم اتباعها السنه ما ما ما, ما تبقى فيها دائما. الفرق هذه الى الان ما احد يقدر يستطيع ان يحكم بان الفرق هي التي صنفها الناس، ما نستطيع. انت نعم يعني. الله عليكم. ذكرنا الشيء الشيعة الاتيان إليه بالغلظة والشدة لا ينبغي، لكن تأتيهم بالنصيحة، فإذا أتيت أحدهم بالنصيحة يأتيك بالكفر ويعمل عمل المنافقين. التقية ولا التقية؟ الصواب التقية، لأن لو كانت تقية لا يجب أن تقول تقات. على كل حال احنا ما لنا إلا الظاهر، وإن كان الأمر كما قلت في كثير منهم، ويرون أن التقية أصل من أصول دينه، لكن إذا رأيت منه نفاقا حينئذ عملوا بما يستحق. اي نعم، وهو كذلك، لكن لا بد من الاختبار قبل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، ما هو سبب تأليف هذه العقيدة؟ عبد الرحمن. سبب تأليف هذه العقيدة؟ نعم. سؤال قاضي قضاة أحد قضاة واصل. نعم. شكا إلى شيخ الإسلام ما يوجد بمنطقته من المعتلين والمشبهين والمخالفين لعقيدة السنة. نعم. وطلب منه ما يكون له دليلا على منحل السلف في العقيدة. أحسنت. إذن هذا التأليف له سبب، هذا التأليف له سبب. طيب، العقيدة أهل السنة والجماعة الإجمالية صالح بن هارون. إيه نعم. السؤال ما هي العقيدة الإجمالية لأهل السنة والجماعة؟ غلط. الإجمالية اللي صدر المؤلف هذا المؤلف فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، إذن هي أركان الإيمان الستة هذه العقيدة. هل الإيمان بأسماء الله وصفاته من الإيمان بالله؟ نجيب. من الإيمان بالله. ما الذي يتضمنه الإيمان بالله؟ نعم. نعم. نعم. هذه هي مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، احنا ذكرنا أربعة أشياء، لكن هذا اللي قلت تستلزم الرابع. نعم، الإيمان بوجوده، وإنما ذكرناها بالنص لأن الشيوعيين وأمثالهم ينكرون وجود الله عز وجل. نعم. ما هو الأصل فيما وصف الله به نفسه؟ قل يا. نعم. أن نثبته لله من غير لا التعطيل، يعني التحريف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، ما هو الدليل على أن التكييف محرم؟ إيش التكييف؟ نعم. إيش؟ نعم، بس هاي وأن تقولوا ما تعلمون، يعني معناه يجب عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا إيش؟ قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآية التي ذكرتها نطالبك بها. لا، ما أقبل الشيء. معطوف على إيش؟ وأن تقول على الله ما تعلم معطوف على إيش؟ قل إنما ما ظهر منها. لا، تابعني له صبي تابع ما ظهر منها. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا تمام. هذه الآية هل فيها الترقي أو التدلي؟ ما تعرف يعني هل إن الله ذكر الأخف فالأخف أو الأثقل فالأثقل؟ ها؟ كيف؟ إذن معناه انتقال من الأخف إلى الأعظم. طيب هنا سؤال، لماذا كان القول على الله بلا علم أن نقول الله ما لا نعلم أشد من الشرك؟ لماذا عقيل؟ لأنه يتضمن الشرك وغيره. ها؟ يشمل الشرك وغيره. طيب الشرك مذكور، ما يحتاج أن نستدل بعموم أن تقول على الله ما لا تعلمون. على نفسه وعلى غيره. نعم. والشرك يكون الضرر على نفسه فقط. أحسنت، تمام. لأن القول على الله بلا علم ضرره ليس على نفس الفاعل بل عليه وعلى غيره. طيب هل يشمل القول على الله بلا علم، هل يشمل أن يتكلم الإنسان في مسألة فقهية بدون دليل؟ لك السؤال. لا يشمل. طيب من الذي يقرر الأحكام الفقهية؟ استنبط الآيات. لا، من الذي يقررها؟ من يرى الأحكام الشرعية؟ الله ورسوله. نعم، أحسنت. إذا كان كذلك وقال قائل إن هذا واجب أوجبه الله وهو لا يعلم، يكون قائل على الله ما لا يعلم؟ نعم صحيح. إذن يشمل الأصول والفروع، يعني يشمل ما كان عقيدة وما كان عملا وما كان قولا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. طيب المؤلف رحمه الله ساق من آيات الصفات أو آيات السمع، آيات السمع. الأخ أي أنت، ولا ترفع جسد بعد هذا. نعم، السمع ينقسم إلى كم؟ نعم، أول لا، الأول ينقسم. نعم، سمع بمعنى إدراك المسموع، أحسنت. وسمع بمعنى أنت ما حضرت من الأول؟ أصل ما وصلناه إلى الآن. نعم، سمع بمعنى أصبر لا تمثل حتى نوافق على هذا التقسيم. وسمع بمعنى نعم نعم نعم بمعنى ايش الاستجابه. نعم، احسنت، تمام. سمع بمعنى ادراك المسموعات، ما من صوت ولا اخفى ما يكون الا ويسمعه الله عز وجل. وسمع بمعنى الاستجابه، مثل بمثال يكون بمعنى الاستجابة. لك السؤال. نعم نعم، سمع الله لمن حمده بمعنى، تمام. لماذا لا نقول سمع بمعنى سمع الصوت؟ نعم نعم، بدليل لمن حمده، والحامد يستحق أن يستجاب. طيب فيه غير هذا المثال؟ ما هو؟ لا لا لا، من صفات الله قصد. قول إبراهيم إن ربي لا سميع الدعاء أي مجيب. بارك الله فيك. جيد. السمع الذي بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى نعم بمعنى النصر والتأييد، بمعنى التهديد، نسيت الإحاطة. طيب مثل لسمع بمعنى التأييد. التأييد هذا لا حاط هات التهديد. وش معنى وش دلنا التهديد؟ لقوله سنكتب ما قال، فهمت؟ وهذا تهديد. طيب مثال للتأييد، من يخاف؟ حسنت، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال لكما وأرى ما يفعل بكم. طيب بارك الله فيك. ماذا تقول لقول الله تعالى لك في المعين؟ ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى إن الله سميع بصير؟ تشمل كل الأقسام، تشمل كل الأقسام. أحسنت. يلا العلماء ولا سيما علماء اللغة العربية صار عندهم أقوال وإشكالات في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في قول كمثل، فما هو الجواب الواضح اللي ما في إشكال؟ قال ايش؟ يعني ان الكاف هنا للتأكيد، فهي مؤكدة لنفي المثل، كأنه قال ليس مثله، ليس مثله شيء. وإذا قلنا بهذا الصح. طيب الإرادة تنقسم يا عبد الله القاضي إلى كم قسم؟ نعم أحسن، إرادة شرعية وإرادة كونية. طيب ما هي الإرادة الكونية؟ لا إلى الآن ما وصلنا هذا. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، تمام. بماذا تتعلق الإرادة الكونية؟ طيب حسنت، هات مثال للإرادة الكونية فيما لا يحب الله. إن الله أصل الأصول. من يعرف المثال؟ نعم ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما. نعم هذه الإرادة الكونية. قوله تعالى إن أراد الله أن يغويكم. عبد الرحمن كونية ولا شرعية؟ يا غير. نعم إن كان الله يريد أن يغير، إن كان الله يريد أن يغير. ها؟ كيف؟ ما هذه الآية؟ في كتاب الله. إن كان الله يريد أن يغويكم. ها؟ كوني. طيب، لأن الله لا يريد أن يغويهم شرعا، بل هو يريد عز وجل أن يهديهم. طيب، ما هو الفرق بينهم؟ علموا بينهما فرقان. من وقوع ايش؟ لا بد فيها من وقوع المراد. نعم. حسن. أن الكونية تتعلق بما يحبه الله ورضاه وما لا يحبه الله ولا يرضاه. طيب. وأما الشرعية فلا تكون إلا بما يحبه الله ويرضاه. نعم. بارك الله فيك. سؤال، هل إيمان أبي بكر مراد لله شرعا أو قدرا؟ كيف؟ مراد لها كونا لأنه واقع، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادة. ومراد الله شرعا لأنه محبوب له. هنا إشكال الأخ، كيف يريد الله تبارك وتعالى قدرا ما لا يحبه شرعا؟ لأنه لا مكره له عز وجل، إذا كان لا يحبه لا شقا. ها، يعني يريده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه لما ترتب عليه من المصالح العظيمة. تمام، فيكون هذا مراد لغيره أو لذاته؟ يكون مرادا لغيره لما يترتب عليه من المصالح، وإلا فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى العباد الكفر، لكن يريد هذا ليش؟ لمصالح كثيرة اقتضت أن الله تعالى يريد ذلك. القرب، قرب الله عز وجل، هل هو حقيقي أو المراد بقربه الإحاطة؟ يلا أنت. الإحاطة، تمام، هذا معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني قال به بعض العلماء. نعم، أصبت على قول بعض العلماء. طيب، نعم، القرب. ايش اسمه؟ مش معنى حقيقي هو ايه بمعنى الحال. ومحيط بالكافرين. هل يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافر؟ يا العادل. نعم. نعم. على قربه من الداعي والعالم، وعلى هذا فلا يكون إلا خاص، لأن القرب في الواقع أخص من المعية، وهذا القول هو الراجح. فإذا قلنا إن هذا القول هو الراجح، فكيف يجاب عن قول الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحكوم؟ والسؤال العادي، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم.

الإنسان لا في عباداته ولا معاملاته إلا على منهج أهل السنة والجماعة، وإلا لوقع في إشكال. طيب الأصل الثالث، نعم ارفع في واحد وراك في الصحابة، ارفع يدك. نعم في الصحابة كيف ذلك؟ نعم في أهل البيت عموما. وكفروه وقاتلوه واستحلوا دمه، أفهمت؟ أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نعم يفضلون على البيت ويحبونه ويتولونه، ولكن لا يغلون فيهم ولا ينقصونهم حقهم، فهم وصل بين هؤلاء وهؤلاء. هذه أربعة ثلاثة في الوعيد، تمام. بين من ومن؟ بين المرجع والوعيدية. المرجع ماذا يقول؟ نعم، وأن الإيمان هو إقرار القلب والأعمال ما لا دخل في الإيمان. طيب إذا قيل هذه الآيات والأحاديث اللي فيها الوعيد ينزلونها على أي شيء؟ هي وعيد، ما أسفل من الكعبين في النار. يعني ينزلونها على الكفار، ينزلون آيات الوعيد وأحاديثها على أنها في الكفار لا في طيب ضدهم الوعيدية من الخوارج وعيدية والمعتزلة وعيدية وهم القدرين. طيب ما الفرق بين المعتزلة والخوارج؟ نعم تمام. والكل متفق أنهم مخلدون في النار، فهم وعيدية لأنهم يخلدون فاعل الكبيرة في النار، لكن اختلفوا هل هو كافر أو في منزلة بين منزلتين. هل يمكن أن نقول إن مذهب المعتزلة منزلة بين منزلتين، إنه مذهب محدث مخالف للقرآن؟ هنا مخالف للقرآن، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يجعل قسما ثالثا في منزلة بين منزلتين. أليس قول أهل السنة يتضمن منزلة بين منزلتين؟ أليس قول أهل السنة كقول المعتزلة يتضمن منزلة بين منزلتين؟ كيف ذلك؟ وفي الاسم، هذا في الوعيد، وفي الاسم لا لا، بس هذا المؤمن العاصم وش يسمونه؟ يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، ما يعطيها الإيمان المطلق، أو مؤمن بإيمانه فاسق. نعم بكبيرة، تمام.

بحر لا ساحل له ووابل لا انقطاع له. فإذا سمع العام مثل هذا الكلام وش يقول؟ يقول هذا العالم هذا الججل هذا إذا سمعه أهل الخير الذين يريدون الكتاب والسنة. يأتي عالم آخر متهاون يتساهل في الأمور فيقول العام فيقول فساق يقول هذا هو العالم. لكن عليك ألا تبتغي رضا أحد في علمك إلا رضا الله سبحانه وتعالى ولا تسأل عن أحد. بين. ثم إذا بينا الحق فهل نحن ملزمون بأن يلتزمه الناس؟ لا. إذا كان الله تعالى قال للنبي الذي حمله أن يبلغ قال ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فأنت يا أخي لا تحزن إذا أبديت الحق فكما يقول العوام نم أديت ما عليك. أما الهداية فهي بيد الله لكن حاول إذا بينت أن يهتدي الناس على يدك. ثم أعلموا أيضا أن دخول الإنسان المبتدئ في خلاف العلماء ما أقصد علماء الفتوى في البلد لا في خلاف العلماء الذي في الكتب كالمغني والإنصاف والمهذب وما أشبه ذلك يكون ضارا عليه لأنه إيش يتشتت فكره. وإلا فمحبة الإنسان للاطلاع وآراء العلماء شيء فطري. الإنسان وده يعرف وده يطالع الكتب الخلافية لكن إن إذا بلغت ما تبلغ أن تكون أهلا لمطالعة الخلاف فافعل هذا طيب يفتح الأذهان. لكن توك ناشئ ما يمكن تتحمل الخلاف والمناقشة فيه. هذا يذهب عنك ما كان في ذهنك من أول ويشتت الذهن. ولهذا كان العلماء جزاهم الله خيرا يؤلفون الكتب المختصرة في الفقه حتى إذا هضمها الإنسان أمكن أن يتوسل ولا يأتون الناس بكتب المطولة. ويقال إن من أحسن من ألف على هذا الترتيب الإمام الموفق رحمه الله نعم العالم الموفق عبد الله بن أحمد المقدسي. هذا يقول ألف كتاب مختصر للمبتدئين وهو كتاب العمدة ثم كتاب المقنع وهو أوسع وهو على روايتين أو وجهين لكن بدون دليل ثم كتاب الكافي وهو أوسع من المقنع وفيه أيضا زيادة وهو التوسع في الاستدلال والتعليل وأخيرا المغني ألفه وذكر الخلاف مع الأئمة مع ذكر الأدلة. يقول فيه أحد الشعراء كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بالمغني الفقه من كان إيش إيش باحثا من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل ترقى في العلم درجة درجة حتى تصل إلى الكمال. ثم أوصيكم ونفسي بالحرص على التعبد بما علمتم فعلا وتركا فإنك إذا تعبدت لله عز وجل على علم تجد لذة عظيمة في العبادة وتألفها وتحبها وتود أن تكون دائما في هذه العبادة. حتى قال بعض أهل العبادة إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم.

أدعو إلى التبحر في العلم، أدعو إلى التبحر في العلم، لأن الواقع كما قلنا إننا على مفترق طرق، وأعداؤنا يتلمسون الضعف منا حتى يسيطروا على العقول وعلى أفكار الناس. التبحر أمر لا بد منه. واعلم أنك كلما أكببت على طلب العلم ازددت فهما كما تزداد علما. نعم. لغير حاجة الثلاث في بعض المواد في بعض البلدان. أنت تجيب هالبلاوة. يجد طالب العلم من الضيق ما الله به عليه. نعم. حيث لا يستطيع أن يؤدي رسالة طالب العلم على أكثر وجه، من حيث أنه يضايق عليه حتى في المسجد، قد يغلق يعني سنة وزيادة ويسجن إذا قال كلمة وهي كلمة حق من الكتاب والسنة، ثم إذا ترك هذا المكان وهاجر إلى منطقة ثانية يجد من المنطقة يعني من يعني أهدروا على يديه وهم يعني جدد في هذه العقيدة، ثم يعني يتعلمون بعد سنة سنتين يهتدي إلى هذا المنهج. اثنين ثلاثة إذا رحل من هذا المنطقة انتهى سنة بالكلية من هذا المنطقة، ثم إذا جلس في هذا المنطقة يعني عذابه متكرر، دائما هو في السجود ودائما هو في ما رأيكم فضيلتكم؟ أنا بارك الله فيك أرى أن يصبر ويصابر، وسيجد أنصارا، سيجد إن شاء الله أنصارا، لأنه إذا صبر وأتى إلى هذا الرجل الذي يتوسم فيه الخير وبحث معه مرتين أو ثلاث أو عشر، صار عندنا الآن رجلا، كل واحد منا اتصل بآخر، كم يكون عندنا؟ أربعة، وهل مجرة؟ يعني أنت ما هو لازم كل الناس يقبلون ويقبلون ويقبلون، لا ما هو لازم. جزاهم الله خير. الله تعالى إن من سعادة المرء الناشئ فيوفقه الله إلى عالم السنة يأخذ بيديه. الحمد لله. وقد علمنا يعني في بلادنا من كثير من الأشخاص من يتمنى أن يراكم حضرتكم الله فضلاً عن يدرس بين يديكم، ومنهم من إذا ذكرتم عنده تفيض عيناه من الدمع، وهذا ملاحظ. الحمد لله الحمد لله. بسم الله يجمعنا وإياكم على خير. آمين. نعم. الله أن يجعلنا ممن يعمل بعلمه. حفظكم الله، يعني مما لا يخفى على طالب العلم أن العلم أمانة ومسؤولية يحملها. نعم. وينبغي أن نؤديها كما يقول الله جل وعلا، وهذا ما تعلمناه منكم حفظكم الله. الحمد لله. وللأسف الشديد يحدث الكثير أو أشياء كثيرة مما يعجب منها الناس فضع الطلاب العلم مما يبلغ من الطلاب من أمور ينبغي لطالب العلم أن يكون بمنأى عنها في بداية طلب العلم. منها نجد بعض الطلبة يتعهد أو يتتبع شواذ المسائل العلمية وغرائبها فيما فيها مخالفة لكبار علماء العصر أو لكبار علماء المتقدمين، ويأتي وينقل الغبار عن هذه المسائل التي تكاد ألا تذكر بين العامة وبين طلاب العلم، فيحييها ولسان حاله كأنه يقول أنا أبو مهدتها، ويريد بذلك أن يعرف أو يشتهر بين الناس، ويزعم بذلك أن الحق لا يلزم أن يكون مع الجماعة، وأن الحق يعرف بشخصه أو بذاته لا بالأشخاص. هذه كلمة الحق لا شك فيها، ولكن طريقته في العلم تشير إلى أنه يريد أن يلبي الناس إليه بطريقته وبتسفيه لكلام العلماء المتقدمين أو المعاصرين بزعمه أن الحق أحق أن يتبع. فما هو توجيهكم حفظكم الله لازم أن هذه البلوى قد عمت وطمت في أصحاب طلاب العلم؟ نعم، أشرنا إلى هذا في كلامي وقلنا أن هذا غلط، والواجب أن الإنسان يعرف قدر نفسه وألا يرتقي المرتقى الصعب حتى تذل له الأمور. ثم إن كثيرا من الناس الذين يتعجبون الفتوى من الشباب إذا كبر ونضج تأسف أنه أفتى بكذا أو أنه قال كذا، لكن بعد أن يأخذ الناس بالفتوى ويضل بضلاله. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، وهي أن الإنسان